فهو صريح، أو قال يبلغ به النبي أو يرفعه إلى النبي صار صريح. شوف لما حذفوا المنتهى صار مرفوعا حكما كما قال المؤلف رحمه الله. نعم طيب ها؟ الله تعالى رضي الله عنه عليه السلام كما الآن المتأخرين يقولون رضي الله عنه أو يذكرون عليه السلام علي عليه السلام لا عليه السلام أو كرم الله وجهه. نعم أما عليه السلام فلا أعلم عن السلف إنما قل عليه السلام، لكن لعله من الشيعة صاروا يقولون عليه السلام لأن هذا من باب التكريم له، والحقيقة أن الرضا فوق السلام، الرضا فوق السلام، لأن رضا الله عن الإنسان يحصل به السلام من العفات ويحصل بحصول المطلوبات، الرضا أفضل بلا شك. كذلك كرم الله وجهه. نعم وش يعني ومن اختيار المكان في قول الصحابي ان بكذا فلا اكثر على ان ذلك مفروض. ولقد ابن عبد البر فيه الاتفاق قال والا قالها غير الصحابي فكذلك ذلك ما لم يجدها الى صاحبها يكفينا في امرين وفي نفس الاتفاق نظر فعن الشافعي بن عبد المساله قولان وذهب الى انه غير مرفوع غير مرفوع موجبه بأن احتمال إرادة غير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد السنة فحجي بالصلاة. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وهل يعنون بذلك الا سنته صلى الله عليه وسلم. فنقل سالم وهو احد الفقهاء السبعه من اهل المدينه واحد الحفاظ من التابعين عن الصحابه انهم اذا اطلقوا السنه لا يريدون بذلك الا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. واما قول بعضهم اذا كان مرفوعا فلم لا يقولون فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجواب انهم تركوا الجزم بذلك تواضعا واحتياطا. ومن هذا قول ابي قلابه عن انس من السنه اذا تزوج الذكر على السيد اقام عندها سبعا قال ابو قلابه لو شئت لقلت إن أنا فرض أبو إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي لو قلت لم أثبت لأن قوله من السنة هذا بمعناه لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابة لأن قوله من السنة هذا معناه أنت عندك هذا بمعناه قرأت هذا معناه لأن قوله من السنة هذا معناه لكن إراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفرق من المرفوع حكما إذا قال الصحابي من السنة فهل له حكم الرفع ويكون معنى من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كذا أو ليس له حكم الرفع؟ جمهور المحدثين على أن له حكم الرفع وهذا هو الصحيح. وقد نقل بعض ابن الصلاح

لكن هذا أضعف. إذا قال الصحابي عن هذا إنه طاعة أو معصية، فهل هذا مرفوع حكما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا؟ الجواب المؤلف يرى أنه مرفوع حكما، ويقول إن الصحابي لا يقول عن هذا إنه طاعة أو معصية إلا وعنده علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، علم بذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كقوله أمرنا أو نهانا أو أمرنا أو نهينا. وخالف بعض أهل العلم في هذا وقال إن حكم الصحابي على شيء بأنه طاعة أو معصية لا يدل على أنه تلقى ذلك تلقى حكمه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جائز أن يكون استنبطه من آية أو حديث، والمستنبط قد يخطئ وقد يصيب، بخلاف ما إذا كان مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا خطأ فيه. ولكن المسألة تحتمل احتمالا قويا أنه ليس بمرفوع كما هو القول الثاني، فإن وجد ما يرجح أنه مرفوع وأن الصحابي أتى به من وجه آخر صريحا فهو مرفوع، وإلا فهو محل نظر في الواقع. إيه يمكن أنه ما سنه عمر وما سنه أبو بكر أو عثمان، إيه ربما يطلقوا، ولا شك أنه أضعف من قول الصحابة من السنة. يحتمل هذا أو يحتمل أسنة المعروفة عنده في زمنه، مثلا في زمن التابعين الذين بعد حكم عمر بن الخطاب لأن الطلاق ثلاث مش السنة عنه، ويق لأن بعضهم حكى الإجماع بعد حكم عمر رضي الله عنه وأنه لم يخالف أحد بعد أن حكم عمر بذلك، فإذا قال من السنة يعني السنة السائدة في ذلك الوقت. هو مرفوع لكنه منقطع ضعيف، يعني من قسم ضعيف. هي الكلام على هل هو مرفوع ولا لا، بقطع النظر عن كونه صحيح ولا غير صحيح. نعم. المرفوع صريح مقدم لأنه لا يحتمل، والمرفوع حكما يحتمل لكنه الاحتمال ضعيف فيه. يعني مرسل نعم. والله لا شك أنه مرسل كتاب كبار التابعين لا سيما ما قالوا على سبيل الاحتجاج، لا شك أنه قريب من الصحة، لأنه لا يقول مثل هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد علموا ذلك من مصدر المرفوع. وبعضهم قال ينظر في مرسل التابع إن يتتبع إن كان لا يرسل إلا عن الصحابي فلو حكم مثل ما ذكر عن سعيد بن سيد أنه لا يرسل إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه. يقولون ما مرت علينا هذه مرت علينا وقلنا انه يشترط ان لا يكون الصحابي معروفا بالاخذ عن بني اسرائيل،